نحن قدمنا من الجزائر وأحرمنا من جدة، فهل هذا صحيح وماذا علينا؟ لا، هذا ليس بصحيح. حرامكم أنتم حرام أهل المغرب جميعا وأهل مصر وأهل الشام من الجحفة، حرامكم من الجحفة يعني من رابغ، فأنتم تجاوزتم الميقات بدون إحرام. وجدة ليست ميقات إلا لأهل جدة. إلا لأهل جدة، نعم. لكن عليكم كل واحد عليه ذبيحة لفقراء الحرم في المستقبل إن شاء الله، والذي لا يستطيع يصوم 10 أيام. نعم. متى ينتهي وقت طواف الإفاضة مع الدليل؟ وقت طواف الإفاضة إلى آخر هذا الشهر، إلى آخر هذا الشهر الذي علينا وقت للإفاضة، لأن الله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات، أشهر معلومات، فجمع هنا الله عز وجل ذكر صيغة الجمع هنا، والأشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة بكامله. وإن كان بعض أهل العلم يقول إن أشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، لكن الذي رجحه كثير من المحققين أن أشهر الحج 3، فطواف الإفاضة إلى آخر هذا الشهر، إذا خرج عن آخر هذا الشهر بعدين يقضى قضاء. نعم. زكاة المال هل يجوز إخراجها في شكل ملابس وأدوات مدرسية ثم توزيعها؟ لا، زكاة الأموال هذه تدفع يدا بيد نقود، ولا تدفع يعني ما يشترى بها هذه الأعيان التي ذكرها الأخ السائل إلا بإذن المستحق. إذا استأذنت من المستحق قلت فيه زكاة كذا كذا، واستأذنت المستحق أن تشتري له ما يريد وما يحتاج، وهذا لا بأس. أما الزكاة يا إخوة، زكاة المال أخذ وعطاء، تسليم وتسلم. نعم، لأن الله عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. نعم. إذا كان شخص أعطيه زكاة مال ليوزعها على الفقراء، هل أخبره أنها زكاة مال أم غير شرط؟ لا، ليس بشرط، إنما الأعمال بالنيات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كنت تخشى أنه ينفقها على كافر، لأن الكافر لا تصح عليه زكاة المال، زكاة الواجب لا تصح على الكافر، إذا كنت تخشى أنه يعطي الكافر، كافر فقير يعطيه من الزكاة، تخبره بذلك. أما إذا كان هذا الأمر منتفي وأن المستحقين مسلمين، الموجودين مسلمين، فتكفي النية، إنما الأعمال بالنيات. نعم. في فترة الشباب فعلت الوشم على الكتف الأيمن، والآن أريد أن أفعل عمرة، هل أزيله أم أغطيه أم ماذا أفعل؟ لا، ليس عليك، يعني لا يجب عليك أن تزيله ولا يجب عليك أن تغطيه، لا يجب عليك ذلك. العمرة ليس لها علاقة بهذا الأمر، ليس لها علاقة بهذا الأمر، لكن بعد يعني إذا استطعت أن تعالجه عند الأطباء لا بأس، أحسن. نعم. في يوم عرفة أخبرني رفيقي بأنه يجب أن نخرج من عرفة قبل آذان المغرب بدقائق، فأسرعنا بالخروج ولم أدري هل أذن المغرب أم لا، فهل علي شيء؟ لا، القضية ليست قضية الأذان، يعني المقصود أنكم تخرجون بعدما تغرب الشمس تماما، إذا سقط قرص الشمس واختفى عنكم ضوء الشمس تخرجون، سواء كان قبل الأذان أو بعد الأذان، يعني الأذان لا يتعلق به حكم أذان المغرب. نعم. ما حكم دراسة البنت بالنسبة للطب وما شابهه؟ هذه فيها تفصيل، إذا كان المقصود أن هذه البنت يعني يحتاج إليها المسلمون أو المسلمات وتعالج بنات جنسها، فهذا أمر مطلوب، لأن كون الأنثى تعالج بنات جنسها خير من أن يعالجهن الرجال، لأن الرجل لا يجوز له أن يطلع على عورة المرأة إلا عند الضرورة، كذلك عورة الرجل عندها أيضا لا يطلع عليه إلا عند الضرورة، لكن عورة الرجل أخف من عورة المرأة بالنسبة للرجل، يعني اطلاع الرجل على عورة الرجل أخف من اطلاع الرجل على عورة المرأة. فإذا كانت هذه الدارسة تريد أن تعالج بنات جنسها وتؤدي هذه المهمة، وإنما الأعمال بالنيات، وتقصد هذا الأمر، فهي على خير إن شاء الله. وإذا كانت لا تقصد هذا الأمر وإنما يحصل الاختلاط بالرجال أو تكشفي على الرجال لا تدرس. نعم. ما حكم جلسة الاستراحة أثناء الصلاة وخاصة نحن في الجزائر بعض الشباب أصبحوا يستنكروا لمن لم يفعلها. لا هذا خطأ. جلسة الاستراحة السنة، جلسة الاستراحة السنة، ولا تفعل دائما، تفعل أحيان وأحيان لبيان السنة فقط. أما الذين ينكرون من لم يفعلها ويعتقدون أنها من الواجب هذا ليس بصحيح. ما أحد حسب علمي ما أحد قال من أهل العلم أن جلسة الاستراحة واجبة، ما أحد قال من أهل العلم أنها واجبة. فهذا يعني إما قول بلا دليل يعني على جهل، أو تشدد في الدين. فينبغي أن يوجه الشباب، لكن الذي يوجههم أهل العلم، أهل العلم الذين عندهم خبرة بالنصوص الشرعية وعندهم خبرة أيضا في الحياة وأكبر سنا منهم. نعم. أنا مريض والوسوسة تأتيني كثير، ما هي نصائحكم التي تنصحونا بها؟ نسأل الله لك الشفاء العاجل، نسأل الله عز وجل يشفيك عاجلا غير عاجل. لكن احرص على أذكار الصباح وأذكار المساء، احرص عليها، وقراءة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثلاث مرات ثلاث مرات كل واحدة صباحا مساء ومساء، وآية الكرسي كذلك، فإن شاء الله يذهب ما بك بإذن الله تعالى. ما قولكم في التراويح 20 ركعة؟ لأن في بلدنا فرقة يطعنون في أئمة الحرمين، نرجو التفصيل في هذه المسألة. لا هذا خطأ يا إخوان، هذا خطأ. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، فصلاة الليل كلما كثرت فيها خير وفيها فضيلة. وعمر رضي الله عنه تعرفون هو الخليفة الراشد، جمع المسلمين على الصلاة صلاة التراويح 23 ركعة. فالصلاة في الحرمين، صلاة التراويح في الحرمين متوارثة. أما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن أحد أمرين، أكثر ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل 13 ركعة، وغالب أحواله 11 ركعة، غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، وصلى 13 ركعة بالليل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل يا إخوة، كان يطيل طالة عجيبة في الصلاة. لو تصلى الآن هذه الطالة أو يعني عشر معشارها، عشر معشارها ما صلى أحد من التراويح في التراويح من المسلمين للقليل. النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون بالمئين، يعني بمئات الآيات، يعني المئين المئة. قال بعض الصحابة يقول كنا نراوح بين الأقدام من طول القيام، يعني من طول الوقوف كانوا يراوحون بين الأقدام هكذا هكذا من طول القيام. فأين هذا العمل الآن؟ وكانوا قالوا يستريحون بين بعد كل 4 ركعات، يستريحون من طول القيام للراحة، ولهذا سميت التراويح بهذا. قالوا وكانوا نعتمد على العصي، يقول السائب بن يزيد كنا نعتمد على العصي من طول القيام. فالذي ينكر على يعني صلاة الحرمين 23 ركعة فهذا لا يعرف الشرع، أو أنه يتشدد في الدين، لأن صلاة الليل هذه صلاة نافلة، صلاة نافلة، والنافلة كلما زادت أحسن، خصوصا وأن هذا العصر الآن يخففون الصلاة، صلاة التراويح تخفيف، يعني تخفيف يتناسب مع قدرات الناس الآن. وعمر أيضا كما قلت لكم جمع الناس على هذا، وسنته رضي الله عنه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. نعم. من أحرم من جدة وميقاته من ذي الحليفة وقد حج، فهل عليه هدي وهو لا يعلم؟ نعم، عليه فدية لفقراء الحرم، عليه فدية لفقراء الحرم، هدي ذبيحة لفقراء الحرم لتركه الواجب. نعم. عملت عمرة ولكن لم أحلق رأسي نسيانا، ماذا أفعل؟ نسيان، بعض أهل العلم يقول النسيان لا يؤخذ به الإنسان، لكن إذا ذكر مجرد ما يذكر يحلق، لأن النسيان له دور في التخفيف، تخفيف الأحكام أو إسقاطها. فإذا كان وهذا نسيان كما ذكرت، إذا ذكرت تحلق، وإذا ما حلقت عليك ذبيحة لأن الحلق نسك. نعم. رجل عليه صوم 10 أيام فهل يصومها كلها في بلده علما بأنه سيسافر بعد يومين؟ نعم يجوز أن يصومه في بلده، يجوز أن يصومه في بلده ولا حرج. لدي شيء من المال وأنا أشغله في سوق الأسهم وهو ما بين ربح وخسارة ودار عليه الحول، فهل فيه زكاة؟ نعم تقيمه إذا حال عليه الحول، تقيمه كم يسوى، كم قيمته، وتخرج ربع العشر، تخرج منه ربع العشر. نعم. ما هي علامات الحج المقبول؟ علامات الحج المقبول قال بعض أهل العلم أن تكون حال صاحبه بعد خير من حاله قبله، تكون حال صاحبه يعني بالنسبة للاستقامة والعبادة والطاعة، أن تكون حال صاحبه بعد خير من حاله قبله. والكلام يطول حول هذه القضية. نعم. ما حكم البيع لصالح المسجد في داخل المسجد؟ هذا سؤلنا عن قبل هذا. إذا لم يوجد مكان آخر يباع فيه لصالح المسجد لا بأس أن يبيع في داخل المسجد لصالح المسجد. نعم. متى يسوغ للشخص أن يستعمل كلمة صدفة؟ صدفة هذه من الألفاظ المحدثة، هذه من الألفاظ المحدثة ولا ينبغي أن يقال صدفة، يعني معناه أن هذا الأمر لم يكن مقصودا، والله عز وجل أعلم بما كان وما يكون. فقول هذا الأمر حصل لنا صدفة أو حصل لنا مصادفة هذا مخالف للشرع. نعم. وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضاه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.